تستطيع أن تستقرض من شخص مال وأنت تعلم أن هذا الشخص يتاجر بالحرام؟ سؤالك مفهوم لكنه خطأ، لأنك تريد أن تقول هل يجوز، بينما أنت بتسألني عن استطاعتي، أنا بقول لك أستطيع، لكن أنت هل سؤالك هل يجوز؟ يجوز؟ عفوا، خلينا نصيغه بالكلام المضبوط. هذا كلام هل مضبوط، أستطيع تفضل شرعا؟ فعلت هل عمدا. أستطيع شرعا؟ أنا عارف، الله يهديك، أنا قلت قصدك معروف لكن لفظك مرفوض. المسألة لها مثيلات كثيرة جدا. هذا دعاك إلى طعام، هل يجوز أن تستجيب دعوته؟ هذا كذا هذا كذا إلى آخره. الجواب: إذا كان المقصود فقط أن تنتفع منه ماديا فلا يجوز، أما إذا كان المقصود هو إيجاد ألفة بينك وبينه لتقوم بواجب نصحه أن لا يرتكب هذا المحرم أو هذا المأكسب الحرام فيجوز. وفي حال ارتداده عن هذا، بيع المال المحل الذي يبيع فيه ويتاجر بالحرام وبيعه بمبلغ مثلا يضاعف المبلغ الذي دفعه بالقبل، فما بال المبلغ الزائد اللي عن دفعه؟ فما حكم المبلغ اللي دخل عليه من بيعه الحرام؟ ما فهمته. اوكي، واحد اشترى محل، هاي من فضائل أمريكا. أوكي. ايوه، رجل اشترى محل، عفوا، تفضل. كان الإمام علي في نهاية جوابه لسؤال آخر شيء قال قالون، فمعناها بالرومية جيد. بس مرت لا بك تقول مرة ثانية الإمام علي، وهو إمام، هو إمام حدثنا وأبو بكر إمام. إمام. هل قلت يوما ما الإمام أبو بكر؟ قول لا. لا إذا حكي بيني وبينك، ما حدا يسمعنا، هاي الشيعية خفية. كرم الله وجهه. كرم الله وجهه. نعم. هناك رجل اشترى محل يتاجر بالخمر، وبعد 5 سنين 10 سنين ربنا هداه وترك هذا المحل. كويس. فعندما دخل المحل دفع مبلغ من المال، وعندما خرج خرج بمال مضاعف لهذا المال، نعم. فما حكم المال الزائد أو المال الذي جنى؟ كأصلي حرام في حرام، لأنه ما كانت ثمرته من حرام فهو حرام. فما الصواب لهذا؟ ما العمل الصواب أن يعمل يعني؟ هو إذا تاب إلى الله عز وجل لازم هذا المال كله يخرج منه، ولو بطريقة التدرج يعني، لأنه ما يستطيع كما أتصور، لكن يتقي الله عز وجل ويصرف منه طفرة واحدة ما يمكنه، والباقي يسجل عنده مشان حتى إيش يصرفه في المرافق العامة حتى يطهر ماله بالكلية. لا لا، مرافق عامة بس. نعم، إن قيل يسترد رأس ماله طبعا وينفق الباقي. رأس ماله إذا كان حلالا، هو لما اشترى المحل اشترى محل من ماله الخاص. ما بنعرف إذا كان حلالا. والله أعلم أنه ما اشترى من الحلال، من البنك أخذ واشترى. هذا هو في هذا الشرط. هذه إحدى العلقات من العلقات اللي لسه موجودة. أنا عندي أسئلة للشيخ إن شاء الله في جلسة أخرى. إن شاء الله. والله يا شيخ، يعني انتم بنيتم كل هذه القضيه على كلها على امور ما بني على فاشل فهو فاشل. ذهابكم كله هناك ما ادري لما يعني وفيما. نعم. حصه لصاحب البيت. اه اقول حصه لصاحب البيت.